الصحابة. ولما وقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ولكن المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. مؤمن واحد أعظم حرمة عند الله عز وجل من ذلك تقتل به نفس ويراق به دم. نعم، قتل جزئي للمحافظة على الكل، قتل جزء لمحافظة على الكل، قتل بالحق يكون قصاصا او يكون منعا لإفساد في الارض او يكون رجما لزان او يكون عقوبة لمرتد او يكون قتالا لاهل بغي. كل ما ذكر من قتل في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من جنس القتل بالحق للحفاظ على المجتمع، لصيانته، لأمنه وحمايته، على نحو ما سنفصل القول فيه بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، وفرج كرب اخواننا المكروبين، وفك اسر اخواننا المأسورين. اللهم ونجح ابناء المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم اموات المسلمين. اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين. اللهم دمر الصرب المجرمين. اللهم اهلك اليهود المغتصبين. اللهم انتقم من امريكا الظالمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم انصر دينك وكتابك، وانصر نبيك، وزد عن حياضه وادفع عن عرضه. اللهم دافع وادفع عن عرض نبيك محمد، وانتقم لنبيك محمد، فإنا عاجزون عن أن ندافع عنه أو نزود عن عرضه. اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتصر لدينك ولكتابك ولسنة نبيك، وانصر عبادك الصالحين. اللهم أقر عيوننا بنصر هذا الدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم قنا شر البلاء والوباء. وقنا شر الفتن والمحن، وقنا شر الزلازل والخصف، وقنا شر المسخ والقذف. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك، وعاملنا بمنك وإحسانك ورحمتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، في الوصية الخامسة التي نحن بصددها يقول ربنا جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. القاعدة العامة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. الاستثناء: إلا بالحق. في اللغة دائما وأبدا يكون المستثنى جزءا قليلا من المستثنى منه، ومعناه أن القاعدة هي عدم القتل، وأن القاعدة عدم إراقة الدماء، لكن يأتي الاستثناء للمحافظة على القاعدة أيضا. فيقول ربنا هنا: إلا بالحق. هكذا بكلمة واحدة مجملة يفصلها القرآن في مواطن أخرى. إلا بالحق، من أوائل هذا الحق ما ذكره الله عز وجل في أمر القتل قصاصا، فقال سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. آيتان موضع في سورة البقرة وموضع في سورة المائدة، وإن كانت آية المائدة أعم من آية البقرة، لأن آية سورة البقرة فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وآية المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، بلا تفرقة بين حر ولا عبد ولا ذكر ولا أنثى، أن النفس بالنفس. وآية سورة المائدة متأخرة نزولا على آية البقرة. قال بعض العلماء: فتكون ناسخة لتخصيص سورة البقرة، حيث الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ويبقى التعميم أن النفس بالنفس. وهناك رأي له وجهته أن آية المائدة لم تنسخ آية البقرة، وإنما آية البقرة نزلت لتبطل عادات جاهلية منتشرة، إذ كان الجاهليون يأبون إلا أن يقتلوا السيد بالعبد، واحد قتل عبد فلان فيأبى إلا أن يقتل سيده، أو إن قتل أنثى من قبيلة فيأبون إلا أن يقتلوا بدلا منها رجلا، ورجلا له سيادته ووجاهته. ومثل هذا في الثأر لا يزال في الناس قائما، إن قتل رجل من فقراء العائلة ومن غير أولي الإربة من الرجال فيها، أبوا إلا أن يقتلوا به رأسا كبيرا وسيدا مقودا أو سيدا قائدا. فهنا نزلت آية البقرة تنهى عن هذا، فتقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم جاءت آية المائدة على إطلاق: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فصارت على شموليتها وعلى عمومها وإطلاقها، إلا أنه استثنى منها للأدلة المقيدة للمطلق والمخصصة للعام، أنه لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل عبد، ولا يقتل سيد بعبد، ولا يقتل والد بولد، لا يقتل مسلم بكافر، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجمعت الأمة على ذلك، ولا يقتل سيد بعبده قصاصا، ولكن يبقى التعزير الذي قد يصل إلى القتل إذا علم عن قبيلة أنها تقتل عبيدها، فحكمهم القتل تعزيرا لا قصاصا. ولا يقتل والد بولد، لأن الإسلام لما نهى عن جريمة القتل أراد أن يستأصل الشر، والشر من الوالد تجاه الولد أمر غير وارد، بل المعروف هو الرحمة والحنو من الآباء على الأبناء، لكن قد يقتل الابن على أبيه، فقلما يقتل أب على ابن، لكن يقع القسوة من الابن على الاب. فلما كانت القسوة غير متوقعة من الاب على ابنه اصبح قتل الولد قتل الوالد لولده من الندرة بمكان، ومعناه ان وقع فهو اما لجنون عارض الم بالاب، واما لقسوة وعقوق من الابن اخرج الاب عن طبيعته وعن فطرته فثار او تعصب فخرج عن حدود امكانياته وعن ضبط نفسه فقتل ولده. والاسلام ما جاء لمثل هذه الحالات الشاذة او النادرة يقعد لها قواعد ويقنن لها قوانين، وانما يقعد القاعدة حيث مظنة الوقوع لا حيث ندرة الوقوع او الشذوذ. لذلك لا يقتل والد بولد، ويبقى التعزير حسب ما يراه القاضي، والذي قد يرى فيه القاضي من الاب ما يستدعي القتل فيكون القتل تعزيرا. إذن القصاص أن النفس بالنفس، وتبقى هذه الاستثناءات لحكمها وعلاتها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قصاصا، ومع ذلك فهذا في القتل العمد دون القتل الخطأ، فهذا في القتل العمد دون القتل الخطأ. والقتل العمد ايضا ليس فيه القصاص وحده، وانما القصاص او الدية او العفو، يدفع القاتل لأهل القتيل، فإن شاءوا قتلوا قصاصا، وإن شاءوا رضوا بالدية، أو أن يعفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلكم تخفيف من ربكم ورحمة. فعظمة الدين أنه ترك مجال القصاص من باب، وجزاء سيئة سيئة مثلها من باب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ثم فتح المجال لباب الدية ولباب العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والإسلام إذ يقر الدية والعفو مع القصاص في القتل العمد إنما ذلك من باب الحفاظ على الأنفس، ومن باب أن الإسلام يكره كثرة إراقة الدماء، ولكنه إذ شرع القصاص فللحكمة المعلومة ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا مين يا أولي الألباب، لأن القضية تحتاج إلى ذوي عقول نيرة تتفهم الحكمة من القصاص. لو أن مجرما ظل يقتل الأبرياء دون أن يقتص منه، دون أن يقتل قصاصا عادلا، فكيف يكون حال الناس وكيف يكون حال المجتمع؟ أو لو أن القرآن ترك أمرا قتل ذلك المجرم للناس على طريقة الثأر الذي يكون بين القبائل، فكيف تكون إراقة الدماء؟ ولذلك الثأر من قبيلتين يوشك أن يأتي عليهما، مع أن المسألة في البداية إنما هي قتل نفس واحدة. لو نفذ حكم الله بالقصاص لانتهت المسألة، لكن ترك الأمر هملا وسدا، هؤلاء يقتلون من أولئك وأولئك يقتلون من هؤلاء، فكانت ثأرا جاهليا. لذا قال ربنا ولكم في القصاص حياة، وأمر كان يعلمه أهل الجاهلية من قبل نزول القرآن، يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لو أن واحدا قتل واحدا فقتل فيه انتهت القضية. وهنا عظمة تعبير القرآن، لم يقل القتل أنفى للقتل، وإنما قال بهذا الأسلوب البليغ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مما قرأت أن أحد المستشرقين قرأ القرآن لعله يجد فيه مطاعن أو تناقضات، فلم يجد فيه إذ كان منصفا، لم يكن مستشرقا متعصبا، لم يكن كهذا المستشرق أو الأستاذ الفرنسي الذي يدرس كتابا كله سب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم باسم حرية الكفر لا حرية الفكر. الشاهد أن المستشرق وهو يقرأ كتاب الله لم يقع أمامه إشكال إلا في آية واحدة لم يستطع أن يفهمها، ولكم في القصاص حياة. يقول كيف يكون قتلا وفي ذات الوقت يكون حياة؟ هناك شخص قتل فهو فرد، فإذا أبينا إلا القصاص قتلنا فردا آخر ألا وهو القاتل. والقرآن يعبر عن هذا القصاص بأنه حياة، مع أنه في ظاهر الأمر قتل لشخص آخر. فماذا كان؟ مضت به الأيام إلى أن قتل أخوه وعرف القاتل وأخذ إلى الحكم عليه، ففي اليوم الذي سيحكم على هذا القاتل الذي قاتل أخاه اصطحب ذلك الشخص مسدسه في جيبه، يقول إن حكمت المحكمة بقتل قاتل أخي فهو حكم العادل، وإن ترخصت في الحكم دون القتل فسأخرج مسدس وأنا في طاعة المحكمة لأقتل قاتل أخي، وليكن بعد ذلك ما يكون ولو أن أقتل أنا في نفس الوقت. فحكمت المحكمة بقتل القاتل، فساعتها أحس بأنه ولد من جديد، وعلى قدر فرحته بهذا الحكم على قدر ما راح يعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. زال الإشكال الذي كان سببا في عدم إيمانه بالقرآن أو دخوله في الإسلام لما فهم على الواقع وفي الحقيقة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فكان القصاص والقصاص كما علمت في القتل العام وليس وحده بل وهناك الدية لمن أراد والعفو لمن طابت نفسه وهو الجمع بين الواقعية والمثالية في الإسلام. مثالية ترتقي بالواقع وواقع ينفذ المثالية. أما القتل الخطأ فلا يجوز فيه القصاص. والقرآن الكريم يبين هذه القضية بأسلوب في غاية العظمة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ، ليس عمدا وليس جناية وليس تصفية جسدية، إلا خطأ. فما جزاء القتل الخطأ؟ الدية والكفار. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ليست هناك دية مسلمة للأعداء حتى لا يعانى الأعداء بأموال المسلمين على قتل المسلمين وإفساد مجتمعات المسلمين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. إذن إلا بالحق القصاص على تفصيل قد ذكر. ثانيا إلا بالحق إذا وقع الإفساد في الأرض والبغي والعدوان مع محاربة دين الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ما يسمى بقانون الحرابة أو حد الحرابة. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يوم أن يوجد في المجتمعات عصابات للقتل والسطو المسلح والسرقة بالإكراه ولبث الفساد في الأرض، كالتي نسمع عنها في بلاد الكفر عصابات المافيا. فمثل هذه العصابات لا تترك في المجتمع المسلم، تقلقل أمنه وتقتل الأبرياء فيه وتنتهك الأعراض، تغتصب النساء، ولربما دخلت هذه العصابة على بيت صغير فإذا بها تقتل رب الأسرة صاحب البيت، وتنتهك عرض الزوجة اغتصابا، وتخشى من الأطفال أن يشهدوا عليهم فيقوموا بقتل الأطفال، ثم السطو على المال وأمثال هذا الذي ينفذ فيه حد الحرابة. لماذا؟ لأنه بقتل هذه العصابة المتمثلة في أفراد يكون ردعا لغيره، ليبقى المجتمع آمنا مطمئنا بعد ذلك حينا من الدهر. ولو ربما نسيت الحادثة فقامت عصابة أخرى على تلك الشاكلة، فيكون هذا الحد قانونا رادعا وجزاء عادلا من الله جل وعلا. إلا بالحق، وذلك كمن ارتد عن دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إلا بالحق، الزاني المحصن رجل متزوج وأبى إلا الإفساد في الأرض، أبى إلا الزنا، فهو عنصر شاذ، عضو مريض يجب أن يبتر من المجتمع. الشاب الذي يخطئ فيقع في جريمة الزنا يعاقب بمئة جلدة، لكن المتزوج الذي عنده ما يعف به نفسه وفتحت له أبواب الحلال بما يكفيه فأبى إلا الحرام، فهذا عضو خبيث مريض بمرض يستعصي على العلاج، لا علاج له إلا البتر. لذا قرر الإسلام أن يرجم رجم الكلاب. وكذا القاتل، وقد سبق الكلام عنه، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة في حديثه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الدان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينها المفارق للجماعة أي المرتد بعد إسلامه، كما عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فذكر الزاني بعد إحصانه يرجم، والقاتل يقتل، والمرتد بعد إسلامه يقتل أو ينفى، يقتل أو ينفى، وهي تفرقة ذكر العلماء لها وجوها: بين من يدعو لردته فهو مرتد ويدعو الناس لردته أو يجهر بتلك الردة ويعلن عنها ويمثل حزبا منظما فيه الدعوة للردة والإلحاد أو العلمنة وأمثال هذا، وبين أن يسكت ولا يعلن عن ردته، فمثل هذا قد تكون له عقوبة دون القتل تتمثل في نفيه أو سجنه إلا بالحق، كقتال الطائفة الباغية التي تعالج في البداية بالصلح، فإن أبت فالقتال، ذلك أن الإسلام يستخدم المرهم قبل المشرط والوقاية قبل العلاج، فيقول لنا عند تنازع قبيلتين أو دولتين أننا نصلح بينهما، ليس الصلح بين دولتين متنازعتين حله اللجوء إلى هيئة الأمم، ليس الصلح بين دولتين إذا بغت دولة وتعدت فإذا بها تسرق أو تنهب أو تتعدى على الدولة الأخرى، فليس حله أن نستعين بأهل الكفر على أهل الإسلام. يوم أن تحاربت العراق مع إيران جعلوا الحل في يد مجلس الأمن وهيئة الأمم، ويوم أن اعتدت العراق على الكويت كان الحل عندهم الاستعانة بالكفار بأوروبا وأمريكا لقتال العراق، ولا تزال المصائب تترى جراء هذه الفعلة النكراء، لكن حل هذه الطائفة الباغية أو الدولة الظالمة في كتاب الله وفي ميزان الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهناك صور أخرى لإباحة قتل أو قتال تندرج في قوله تعالى إلا بالحق، كأن تخرج طائفة على حاكم مسلم ممكن، على حاكم انعقدت له البيعة واستقر أمن الجماعة والدولة، ثم جاءت طائفة فخرجت على ذلك الحاكم المؤمن الممكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وذلك عقلا للدماء وأمنا للمجتمع. وكذلك من الحق ما قاله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. التعذير إذا ما انتشر الشذوذ الجنسي الذي يورث البلاد النكبات وينشر فيها الأمراض والأوبئة كالإيدز وخلافه، فعلاج هذا الشذوذ بتره. إذا رأيتم الرجل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لكن مؤتمر السكان الدولي يدعو إلى الشذوذ والمجتمع الغربي يزوج الرجلين والكنيسة تبارك ذلك الزواج، إلا بالحق. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا ما ترك رجل الصلاة فإنه تقام عليه الحجة ويستتاب، فإن تاب فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يتب قتل حدا أو كفرا على خلاف. ومثله قوم منعوا الزكاة، إن كان فردا أخذت منه عنوة مع نصف ماله تعذيرا، وإن كانوا جماعة لهم منعه قتلوا، كما قاتل صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه مانع الزكاة. ودليله في ذلك الحديث الذي ذكر مع قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذه الوجوه التي ذكرناها في قوله تعالى: إلا بالحق، منها ما هو محل إجماع ومنها ما هو محل خلاف ونظر، ولكن ذكرناها لصحة أدلتها ولبيان الحق الذي أراده الله جل وعلا في المسألة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. مع نهاية الآية الأولى التي ذكرت الوصايا الخمس، ذيلت بهذه الجملة: ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ الله. فالآية تذكرنا بقداسة المرجعية، تذكرنا بعظمة المشرع، فقال: ذلكم وصاكم. ووصى وأوصى في اللغة بمعنى يأمر بفعل الخير وينهى عن اجتناب الشر، ووصى بمعنى أمر ونهى ووعظ. ذلكم وصاكم، من الذي وصاه؟ الله الذي خلق فأمر، حلاله الخلق والأمر، والذي خلق فعلم، فلما علم حكم. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلكم المشار إليه من الوصايا الخمس السابقة، واللام لام البعد ولام العلو ولام العظمة. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يذكركم بأن ما ذكر من الوصايا تتناسب مع العقول النيرة، تتفق مع العقول السليمة، وتتمشى مع الأخلاق الكريمة. لعلكم تعقلون. قيل لأعرابي: لما آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنه لم يأمر بشيء، وقال العقل ليسه ما أمر به، ولم ينه عن شيء، وقال العقل ليته لم ينه عنه، إنما كل ما أمر به وكل ما نهى عنه يتفق مع العقول السليمة والأخلاق الكريمة. لذا جاء السياق هنا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فمن كان له عقل نير، ومن كان له قلب يتدبر وأذن تسمع، وجد في ذلك موعظة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم تترى الوصايا، أربع وصايا في الآية الثانية، معلومة ومعروفة، فاقتضى المقام التذكير بها، ولذا جاءت خاتمة الآية الثانية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لأنها من باب التذكير لمن غفل. ولما كان الالتزام بمنهج الله يحتاج إلى جاد يتمثل في التقوى، كان تزيل الآية الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ومع الآيتين الثانية والثالثة حيث بقية الوصايا، نتابع اللقاءات بإذن الله تبارك وتعالى مع الجمعة الأولى من كل شهر هجري، وحيث دروس العقيدة في كل يوم أحد بين المغرب والعشاء إن شاء الله جل وعلا. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين، علمنا التأويل، علمنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من شر أنفسنا، ونعوذ بك من شر الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب، ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين، اجعل اعمالنا صائبه ولوجهك خالصه، ولا تجعل لاحد فيها شيئا، حين مسلمين وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، وارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. نسالكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر